أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 453: وادعى صاحب قاموس الرجال أن الظاهر تعين إرادة علان دون صاحبيه. كان الكلام في الفائدة الرابعة من الفوائد 14 التي ذكرها الشيخ السبحاني في خاتمة كتابه كليات في علم الأصول. الفائدة الرابعة هي أن الكليني قد صدر جملة من الأسامي بعنوان علي بن محمد، وعلي بن محمد يدور بين ثلاثة من مشايخ الكليني، وهو ابن بندار، ابن أذينة، وعلان. قلنا إن المازندران ادعى أنه علان، والمجلسي على ما حكى عنه المامقان ادعى أنه من؟ أنه ابن أذينة. صاحب قاموس الرجال يدعي أيضا أنه علان وفاقا للملا صالح المازندراني. ما هو دليله؟ في الدرس السابق ذكرنا شطرا منه. يقول الكليني له عدة عن سهل، وفي عدة الكليني عن سهل يوجد علي بن محمد علان، واضح. وأحيانا الكليني يقول علي بن محمد عن سهل بن زياد، فيعلم أن المراد من علي بن محمد الذي يروي عن سهل بن زياد هو نفس علي بن محمد المذكور في العدة عن سهل بن زياد. وعلي بن محمد المذكور في العدة عن سهل بن زياد هو علان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول ابن أذينة غير ماجيد، هذا أمر غير معلوم. لماذا؟ لأن ابن أذينة محرف ابن بنته، والمراد ابن بنته يعني ابن بنت البرقين، طبعا. وماجيد هو الذي رباه البرق وتعب على أهل البرقين، واضح. فيعلم أن ماجيد متحد مع ابن أذينة ابن بنته، هو نفسه، واضح إن شاء الله. ما دام هو نفسه إذا خرج ابن أذينة، خرجنا ابن أذينة وخرجنا ماجيد، وبقي علان. والقرينة على إثبات علان كون في عدة الكليني عن سهل بن زياد، واضح. نقرأ هذا المقدار. وادعى صاحب قاموس الرجال أن الظاهر تعين إرادة علان دون صاحبيه. من هم صاحبيه؟ ابن أذينة وماجيد. وذلك لأنه كلما ورد علي بن محمد عن سهل، خيرا يقول كلين هكذا علي بن محمد عن سهل، يقول فإن المراد به، مفروض هذا يكون، فإن المراد به علي ابن محمد منه علان. لماذا؟ لأن الكليني قد فسر عد السهل بجمع منهم علان، هكذا تتم العبارة، لكن عبارة ركيكة، لاحظ. وذلك لأنه كلما ورد علي بن محمد عن سهل وقد فسر الكليني عد السهل بجمع منهم علان، واضح. كلما في غير موضحة، المفروض يقول هكذا. وذلك لأنه ورد علي بن محمد عن سهل وقد فسر الكليني عدة سهل بجمع منهم علان، كلما هذه تحذفها، واضح. واحدة. وذلك لأنه ورد علي بن محمد أنسل وقصة السبب كلين أنسل بجمع منهم حلان أنسل جمع من ضمنهم حلان وأبو عولا. وذكرنا احنا عدة أنسل صفحة 452 وأبو عولا ذكرناها هذه العدة صفحة كم ذكرناها ذكرناها يا أخي صفحة 446 هكذا يقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان أول اسم واضح جيد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية خب الآن أنت ذكرت قرينة ذكرت قرينة لإثبات أن المراد به علان اذكر لأن قرينة تستبعد ابن أذينة وتستبعد ماجيلي ويقول التصحيح تقول هكذا واضح منه المحقق التبتري أن كون ابن عدينة غير ماجيلي وغير معلوم هم شخص واحد اسمه مو متعدد بل الظاهر كون ابن عدينة محرف ابن لابنته فهو متحد مع ماجيلي كيف متحد مع ماجيلي الآن نوضح كيف أن ابن عدينة متحد مع ماجيلي توضيح ذلك أن علي بن محمد بن عبد الله المعروف أبوه ماجيلوي هو ابن بنت البرقي هذا ابن ماجيلوي هو ابن بنت البرقي مو الأبو ابن بنت نفس الابن ابن ماجيلوي علي بن محمد ابن بنت البرقي كما صرح النجاشي في كتابه. أما علي الآن عرفنا أن هذا ماجيلوي ابن بنت البرقي عدن الثاني ابن أذينة يقول أما علي بن محمد بن عبد الله ابن أذينة هذا وين مذكور فهو مذكور فقط في عدة الكلين عن البرقي وليس له عين ولا أثر في موضع آخر. يعني إذا تتبع كتاب الكافي علي بن محمد بن أذينة ما مذكور لم يذكر إلا في عدة الكلين عن وين عن البرقي الستين إلى هذا ما هو السبب في ذكر هذا يريد أن يقول المحقق السري هكذا الكتب يقول علي بن محمد يروي عن سهل واضح وعلي بن محمد موجود في عدة البرقي وموجود في عدة سهل بن زياد. علي بن محمد اللي في عدة سهل بن زياد هو من علام وعلي بن محمد الذي هو في عدة البرقي من ابن عزينة. علي بن محمد ابن عزينة لم يرد إلا في عدة البرقي ما ذكر بمفرده في الكافي في موضع آخر من الكافي ما موجود ابن عزينة واضح. بينما علي بن محمد كما هو موجود في عدة في العدة عدة موجود بمفرده بعنوان علي بن محمد مطلق من دون قيد علان. شلون عرفنا ان هذا علان؟ لانه يروي عن سهل. فاذا يروي عن سهل يعني هو علي بن محمد الموجود في عدة سهل وليس علي بن محمد الموجود في عدة البرقي. شفتين؟ هو علي بن محمد الموجود في عدة سهل هو علان وليس ابن أذينة الذي هو موجود في عدة البرقي. التسليم إلى النقطة. يقول هكذا يقول أما علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة فهو مذكور فقط في عدة الكلين عن البرقي وليس له يعني علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة عين ولا أثر في موضع آخر يعني في الكافي غير عدة الكافي عن البرقي بخلاف علي بن محمد علان الموجود في عدة سهل إليه عين وثر آخر يروي بنفسه عن سهل بالتفتين. يقول هاي أمور تحتاج إلى تدبر. يقول ومن هنا استظهر المحقق التستري أن أذينة محرف ابنته والضمير ابنته هي هذا الهاء راجع إلى البرقي واضح راجع إلى البرقي فهو متحد هذا ابن أذينة مع ماجيلوي المذكور الذي ذكرنا الذي تأدب على البرقي وأخذ عن البرقي العلم والأدب وروى بواسطته يعني بواسطة البرقي كتب الحسين بن سعيد الأهوازي يعني وروى ابن أذينة بواسطة البرقي كتب الحسين بن سعيد الأهوازي واضح. قد تقول لنا يا أخي تعال تعال أنت الآن جوزت لنا ثلاثة احتمالات في احتمال بعض رابع الآن قول علي بن محمد اللي يروي عن سهل هو من هو علام. ابن أذينة وما جيدوه ثبتهم واحد هاي ثلاثة. بعد ابن رابع هو ابن بندار. يقول لك يا أخي إذا تتبع كتب الرجال تعرف أن المراد ابن بندار هو ما جيدوه. فإذا ثلاثة عناوين والمعنون واحد هو ابن بنت البرقي. هذا علي بن محمد ابن بنت البرقي يسمونه ابن بندار ويسمونه بعد ابن أذينة ويسمونه ابن ماجيلوه. ثلاثة واحد واستبعدناهم، بقى الرابع اللي بعد ما تستبعده هو علام. شنو ليش استبعدهم؟ بينا لماذا استبعدهم، لانهم هؤلاء واردين في عدة الكلية عن من؟ عن البرقي. هذا الاولى علام وارد في عدة الكلية عن من؟ عن سهل بن زياد. خارج العدد لما يقول، لما الشيخ الكليني يقول علي بن محمد، عندنا موارد كثيرة يروى علي بن محمد من دون قيد، ما يجيب اي قيد، لا علان ولا ابن أذينة ولا ابن بندار ولا ابن ماجيلوه، يروي علي بن محمد عن من؟ عن سهل. واضح او لا؟ فاذا علي بن محمد يروى عن سهل نعرف ان المراد من علي بن محمد هذا هو علان، وليس علي بن محمد هو ابن بندار او ابن ماجيلوه او الى اخره. لا يروون عن البرقي. نعم لو هذا علي بن محمد المفرد عن البرقي تعرف ان المراد هو ماجيلوه من 60. واضح او لا؟ ستتزين. علي بن محمد اذا جاء بروحه سبته. علي بن محمد احيانا اذا جاء عن سهل تعرف ان المراد به علام. اذا كان علي بن محمد عن البرقي تعرف انه ما جيلوه ابن أذينة، لان ابن أذينة هو الوارث في عدة الكلين عن البرقي. واضح ولا؟ بما ان الموجود علي بن محمد مع الاطلاق من دون اي قيد يروى عن سهل، سنعرف ان المراد من علي بن محمد هنا هو علي بن محمد علام. شنو؟ لا ما في لو مو ابن بنته، ابن بنته مصحف الى ابن أذينة، ابن أذينة اصل ابن بنته. واضح لو لا؟ ابن ماجي لو مو هي تصحيف الى ابن بنته، من الخارج عرفنا ان ابن ماجي لو لرباه الفرق وعلمه وروى عنه كتاب ماذا الحسين بن سعد الاخوازي. مستشفين الى هاي المجموعه هاي النقاط. يقول هكذا لا مو معناها، لا مو معنى ما جيلي ويه، مو معنى ما جيلي ويه ابن بنته. هناك دعوة تصحيح ابن أذينة أصلها ابن بنته، مو معنى معنى ما جيلي ويه. ما طلقنا ذكرنا معنى ما جيلي ويه، ما ذكرنا الشيخ يقولها، ما ذكرنا الشريف موجود على كل زين. وغير خفي أيضا أن علي بن محمد المعروف بما جيل ويه متحد مع علي بن محمد بن بندار الذي يروي عنه الكليني كثيرا. الكليني يروي عن ابن بندار، وعلى ضوء هذا بناء على اتحاد الثلاثة ابن بندار وما جيل ويه هو ابن أذينة، بقى الرابع منهم علان، وعلان موجود في عدة الكليني عن سهل. واضح الله. وعلى ضوء هذا فلو صح ما استظهره المحقق التستري يرجع الترديد الى اثنين وهما علام وما جيلوه، ومن الواضح انه علام وليس ما جيلوه. لماذا؟ لانه يروى علي بن محمد عن سهل، والموجود في العدة عن سهل هو علام وليس ما جيلوه. واضح. يقول ولكننا ادعاه دام ظله رحمه الله. محقق التستري توفي من كم سنة، توفي مو من زمان واجد ولكن من دعاه كرموه بعد فترة وفاة رحمه الله صاحب قاموس الرجال. ولكن من دعاه المحقق التستري شيخ محمد التستري من تعين إرادة علام دون ما جيل ويه ليس بتام. لماذا؟ التفت يا أخي، التفت يا أخي. الكليني احنا لو بنحسب روايات الكليني، واضح، من اول كتاب الطهارة الى الزكاة، بس هذا من الطهارة الى الزكاة، ما ذكر الكافي، كتاب الكافي من الطهارة الى الزكاة نجد أن الكليني ذكر علي بن محمد تقريبا 100 مرة، 100 مرة. من هذه 100 مرة في 70 مورد علي بن محمد يروى عن سهل بن زياد، وهذا اللي يثبت دعوة محققة تشتري، واضح؟ لكن 30 مورد يروى عن غير سهل بن زياد، يروى عن أشخاص آخرين. نعم، لو كان علي بن محمد ما يروى إلا عن سهل بن زياد فقط، تتم دعوة محققة تشتري، واضح ولا؟ لكن الحال انه يروى عن سهل بن زياد وعن غير سهل بن زياد، فما الموجب لاثبات ان هذا اللي يروى عن سهل بن زياد هنا في الموضوع هو خصوص علام؟ واضح ولا؟ من 60 قد تقول كلامك ما يثبت انه ليس علام. نقول نحن نكتفي نقول اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، يحتمل انه غير علام، واضح ولا؟ يحتمل انه غير علام. فبالتالي سيتم كلام المحقق التشتري. يقول الشيخ السبحاني: ولكن من ادعاه يعني محقق التشتري دام ظله رحمه الله من تعين إرادة علام دون ماجيده وإذ ليس بتام، لأنه قد وقع يعني لأن الشيخ قد وقع في الكافي رواية علي بن محمد بن عن علي بن الحسن هذا واحد، وعن ابن جمهور هي 2، وعن الفضل بن محمد هي 3، وعن محمد بن موسى 4، وغيرهم موارد كثير، وغيرهم من الرجال يعني غير سهل بن زياد. وإن كانت رواية علي بن محمد عن سهل كثيرة جدا، وعلى سبيل المثال نذكر إنه يوجد في الكافي من أول كتاب الطهارة إلى آخر الزكاة أكثر من 100 مورد روى الكليني في 70 موردا منها من هاي الموارد 100 عن علي بن محمد عن سهل، وفي سائرها بقية الموارد كم مورد يبقى؟ 30 روى الكليني عن علي بن محمد عن رجال آخرين، واضح العبارة؟ وفي سائرها عن رجال آخرين، يعني وفي سائرها سائر الموارد 100 غير 70 روى الكليني عن علي بن محمد عن رجال آخرين غير سهل بن زياد. فإطلاق كلام المحقق المذكور، إطلاق كلام محقق التفسير هذا الكلام المذكور ليس في محل، مو على الإطلاق مجرد يقول الكليني علي بن محمد يراد به علام. نعم عن سهل ممكن تدعي أن علام، أما إذا علي بن محمد روى عن غير سهل كيف تدعي أن المراد به علام؟ واضح ولا؟ يمكن تدعي في خصوص رواية علي بن محمد عن سهل أنه ماذا علام، أما بقية الموارد هذا تمام الكلام في دعوة المحقق التستري، دعوة المحقق الخوئي رضوان الله عليه. ماذا يقول سيد الخوئي له دعوة؟ الشيخ السبحاني استغرب، يقول اصلا على طرفين اخيرنا المحقق التستري، يقول اصلا انا ما رأيت الكليني يروى عن علام في مورد واحد ما شفته. واضح ولا؟ ذاك يثبت ان علام، محقق التستري يثبت ان علام، السيد الخوي يقول انا مورد واحد ما شفته، الشيخ الكليني يروى عن علام. واضح السيد الخوي اذا من هو هذا؟ خوب التستري والمازندراني قالوا علام، العلامة المجلسي قال ابن عزينة، سيد الخوي قال لا هذا ولا ذاك، هو ابن بندان. واضح مرتبتين. لماذا؟ يقول لأن ابن بندار من مشايخ الكليني، والكليني أكثر من الرواية عن ابن بندار، هذا دليل أن الكليني أكثر من الرواية عن ابن بندار، لذلك وإن كانوا شيوخا، لكن عن علام ما شفت أنا مورد واحد، لكن عن ابن بندار أنا أراويك 33 مورد. واضح؟ الشيخ السبحاني يقول أنا تبع شفت 29 مورد ما شفت 33 مورد. واضح؟ نقرأ هذا الكلام على كل حال. كم مع ان هذا زين التشبه طبعا انت لا تستهين كلمات الاعلام، ربما عندنا نسخه موجوده عندك الان سماحه ايه الله العظمى السيد موسى الشبير الزنجاني يقول عندي نسخه من التعديل طابقتها على 18 نسخه مخطوطه معتمده. الزنجاني الذي يدعي دعوه انت تجود له نسخه التعديل الموجوده وتناقشه واضحه ولا؟ لكن هذا لا يعني انه معصوم. انت تقول فيما هو موجود فيما بين ايدينا لا يوجد هذا الكلام، اذا عندك طلعه ومو راضي يطبعها مو طالب يا سيد الزنجاني، واضحه ولا؟ كما انما ذكره صاحب معجم رجال الحديث بعدم ظفره في الكافي وفي غير الكافي بعد على روايه محمد بن يعقوب الكليني عن علام غريب جدا. اذا غريب جدا بين لنا الموارد اللي يرويها عن علام، ما بين الشيخ السفراني ودعا دام ظله رحمه الله توفي السيد الخوي ايضا ان المراد من علي بن محمد المذكور في اوائل اسناد الكافي هو ابن بندار، واليك نص الكلام. اذا الان كم قول ذكرنا؟ القول الاول للمازن جراني والتفتري قالوا علام، القول الثاني ما نسب الى المجلس ابن عزينة، القول الثالث السيد الخوي ابن بندار. وإليك نص كلامه سيد القيه نص كلامه. علي بن محمد من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه في الكافي، يعني أكثر الشيخ الكليني من الرواية عن علي بن محمد في الكافي في جميع أجزائه وأطلق، يعني قال علي بن محمد سكت ما قيل علي بن محمد بن بندار، علي بن محمد بن عزينة، علي بن محمد بن باني لوين، ما قيل علي بن محمد علم من دون تقييد. ومن ثم قد يقال بجهالته، ومن ثم يعني ومن هنا ما دام الشيخ الكليني أطلاق قد يقال بجهالته يعني بجهالة علي بن محمد، ولكن الظاهر يستغر سيد الخوي أنه علي بن محمد بن بندار. ما هو ذلك؟ قال الذي روى عنه يعني روى الكليني عن ابن بندار كثيرا، فقد روى عنه عن الشيخ الكليني روى عن ابن بندار في أبواب الأطعمة، بس أبواب الأطعمة ها 33 موردا، هي بس باب واحد باب أبواب الأطعمة، واضح؟ مبالغ بعد كل الكافي. ولهذا يعني بإكثار الكليني من الرواية عن ابن بندار يتعين أن المراد بعلي بن محمد في سائر الموارد هو علي بن محمد بن بندار، واضح؟ لاحظ الحاشية الآن الشيخ سبحانه يقول أنا بحث شفت 26 مورد مخرج 33 مورد، يقول هكذا لم نظهر الحاشية الثانية لم نظهر في كتاب الأطعمة إلا على 29 موردا روى فيها عن علي بن محمد بن بندار، يعني الكليني 20 منها بأي عنوان روى علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن البرقي، وسبعة منها علي بن محمد بن بندار عن أبي، وواحد منها علي بن محمد بن بندار عن محمد بن عيسى، وواحد منها علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن محمد، والمراد من أحمد بن محمد هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما لا يخفى، وأيضا هو نفس أحمد بن أبي عبد الله أحمد بن محمد لأن محمد بن خالد هو أبو عبد الله البرقي. وأيضا روى الكليني في أبواب الأطعمة في موارد 9 عن علي بن محمد بدون قيد من دون تقييد، 9 موارد من دون تقييد، هذا ما يفيدنا من دون تقييد، لا يفيدنا التقييد، الآن احنا في مقام إثبات الدعوة، متفقين يا إخوة؟ واضح ولا يخفى ما في هذا القول من النظر. الآن يناقش لماذا؟ لتفتر للمناقشة. يقول سيدنا الخوي أنت تدعي أنه ابن بندار ما هي القرينة، يقول فقط في كتاب الأطعمة ابن بندار الشيخ الكليني صرح من اسمع لي ابن محمد ابن بندار، نقول قد هنين 33 مورد، احنا ذكرنا لك الآن من أول كتاب الطهارة إلى الزكاة 70 مورد علي بن محمد يروى عن سهل، وعلي بن محمد اللي يروى عن سهل موجود في عدة سهل بن زياد علي بن محمد علان، كيف انت تقول انه ولا في مورد واحد؟ انا شايف احنا جبنا لك الان في مقطع بسيط 70 مورد علان يروي عن سهل بن زياد، واضح ولا؟ والكليني يروي عن علان، التفتين الى المناقشه. يقول ولا يخفى ما في هذا القول، قول السيد الكوي من النظر من الإشكال، لأن موارد رواية علي بن محمد عن سهل كثيرة كما أشرنا إليه، والمراد منه يعني علي بن محمد الليل عن سهل علام قطعا. ما هو وجه قطعنا؟ ما هو الدليل التعليل لدخوله يعني لدخول علي بن محمد علام في العدة الراوين عن سهل بن زياد كما مر ذكرنا في العدة صفحة كام؟ في العدة يا إخوة صفحة 446 أعلى الصفحة. واضح. الآن الشيخ السبحان تعجب التعجب الأول، يتعجب من السيد الخوي. ما هو التعجب الأول؟ التعجب الأول دعوة السيد الخوي رضوان الله عليه أنني لم أعثر على أن الكليني روى عن علان مورد واحد ولا تجبني. نجيب بعد التعجب الثاني، ما هو التعجب الثاني من السيد الغوي؟ يقول علي بن محمد بن بندار غير علي بن محمد بن عبد الله، مع انهما واحد. السيد الغوي ادعى الاثنين. واضح. يقول ومن عجيب ما وقع له يعني السيد الغوي بناء على ما اختاره، بما ان التزم واختار ان المراد علي بن محمد هو ابن بندار، ادعى ان ابن بندار هو غير علي بن محمد بن عبد الله. ومن عديد ما وقع له السيد الخزناء على ما اختاره من ان المرد علي بن محمد هو ابن بندار، ان علي بن محمد ابن بندار غير علي بن محمد بن عبد الله، مع انهما متحدان جزمان. شيخنا السبحاني ما هو رايك؟ يذكر دعواه من دون دليل، ما يجيب دليل، يقول انا فتشت اتعبت لاحظ كلمات المحققين تتبعت كلماتهم، ظهر لي أن الحق مع المامقاني، ظهر لي أن الحق مع المحقق المامقاني. يقول هذا ليس مجهول، علي بن محمد مو مجهول، يدور بين اثنين، إما علان وإما ابن بندار. هذا ابن بندار أبوه معروف ماجيلي وين، يعني ابن بندار هو نفسه ابن ماجيلي وين. والأمر سهل، يقول الشيخ السبحاني والأمر سهل. لماذا؟ لأن كل منهما ثقة، ابن بندار ثقة وعلان ثقة، فالأمر سهل، مو لازم نعين منهم، علان لو فلتان لو فلان، المهم ثقة، يدور بين مثل أبو بصير، يدور بين اثنين، إما المرادي وإما الأسري، كل منهم ثقة، مو لازم نعين. واضح ولا؟ هو يقول انا بعد التتبع اتضح لي ان المراد به اما ابن بندار ابن ماجيله وهذا الشيخ وهذا ثقه، واما علان ثقه. تم الكلام، واضح ان شاء الله. يقول والذي ظهر لي، ظهر لنا الشيخ سبحانه بعد النظر في عبائر المحققين ان علي بن محمد المصدر عن المذكور في اوائل أسناد الكافي كثيرا ليس مجهولا قطعا، مجهول للشيخ الكلاني أكثر منه، بل هو إما علي بن محمد بن إبراهيم المعروف لعلا. طبعا يا أخي معلوم عند الكلاني، مجهول عندنا، يقول حتى عندنا مو مجهول، إما علان وإما علي بن محمد بن بندار المعروف أبوه بماجيلي وي، وكلاهما ثقتان، علان وبن بندار ماجيلي وي. واضح؟ فمن دعاه صاحب التنقيح، من هو صاحب التنقيح؟ سيد الخوي صاحب التنقيح اللي كتاب تنقيح العروة الوثقى، واضح لو لا؟ لكن المراد هنا صاحب التنقيح العلامة المقاني اللي كتاب تنقيح المقام في علم الرجال، واضح لو لا؟ لو احنا في كتاب صاحب التنقيح هناك بعد مناظرة كلمات سيد الخوي، لا، صاحب التنقيح المراد تنقيح المقال المامقاني، ثم دعاه صاحب التنقيح كان اقرب الى الصواب مما ذكر في القاموس للتفسيري والمعجم للسيد الخوي. واضح. هذا تمام الكلام في الفائده الرابعه. تفضلوا. في حادثه بندار مع ماشي وياه ذكرها مرتين بطلان الكلام. شنو حادثه بندار؟ هو يبدو يعني المتهمين يعني هذا موضوع الدليل احيانا ما يحتاج تذكر دليل، اذا تراجع كلمات الرجاليين تجد شخص يذكرون اليه كنيتين ثلاث، مثل مثلا ابن ابي عمير البزاز والازدي، واروح الان فهذا يقول لك من المسلمات ما احتاج دليل. انت ارجع الى كتب الرجال تجد انهم ابن بندار بترجمه ابن بندار يقولون هو ماجي لوين، ترجمه ماجي لوين يقولون هو ابن بندار. طيب ما احتاج الى دليل. نقص الرجاليين ايوه موجود، معجم رجال الحديث وغيره موجود. ايه يذكر صاحب معجم رجال الحديث يذكر نصف النجاشي والطوسي وغيره، هم الشيخ النجاشي والطوسي كل شخص يذكرونه يذكرون كنيته ولقبه اصله لا، لان بعدين يحسن يزيد المشتركات وغيره يحسن يكون واضح. الفائدة الخامسة يا مولانا يا مولانا بعد هذه الخامسة حتى الرابعة شنو حتها بعد الكليني يبدأ باسم محمد بن الحسن. من هو هذا محمد بن الحسن؟ هم مثل علي بن محمد دوخنا حين ابن بندار لو ابن وزينة أقول له لا لو ما جيدي وين لو علام بالكلين عندها هالشغلات. محمد بن الحسن منه خب قطعا مو طوسي، طوسي متأخر واضح له لا، وقطعا بعد مو ابن الوليد لأن ابن الوليد شيخ الصدوق واضح له لا شيخ الصدوق. فيدور الأمر بين عدة أشخاص، بعض العلماء مثل الشكفي والاسترابادي والمحقق الكاظمي قالوا محمد بن الحسن الصبار يا اخي صاحب كتاب فخار الدرجات هذا الراوي المعروف. اذا هؤلاء الاعلام الثلاثة المحقق الكاظمي والشكفي والاسترابادي قالوا ان المراد به هو من؟ هو الصبار. المحقق المتتبع المحدث النوري قال مو معلوم يا اخي الصفار، فانه يوجد محمد بن الحسن في رتبة مشايخ الكليني سبعة اشخاص ومو معلوم ان المراد الصفار. واضح اكو نقطة الكلام نقرا. الفائدة الخامسة نقل عن الاسترابادي وحجة الاسلام الشافعي والمحقق الكاظم الاعرجي صاحب كتاب عدة الرجال أن محمد بن الحسن الذي يروي عنه الكليني هو محمد بن الحسن الصفار المتوفي عام 290، وقوى هذا القول العلامة الكلباسي والمحقق التستري. لاحظ الحاشية، وأيضا نقل في سماع المقال منه كلباسي عن صاحب انتخاب الجيد من إفادات السيد. أي سيد انتخاب الجيد من إفادات السيد؟ أي سيد؟ السيد هاشم التوبلاني البحراني رحمة الله عليه، فإنه ابن رشدتها في الحديث والتفسير واضح ولا؟ تلميذ جاء وانتخب بعض إفادات السيد هاشم التوبلاني البحراني المحدث البحراني عن صاحب انتخاب الجيد أن كل ما ورد محمد بن الحسن بعد الكليني فهو الصفا. يعني نقل عن تلميذه صاحب كتاب الزخار الجيد انه يرى الصفوان. الان غايب عن ذهني اسمه، بس موجود اسمه الان الكتاب الذي طبع مؤخرا للسيد هاشم البحراني معالم الزلفاء موجود فيه اسم المؤلف وكذا. زين حتى تراجع السيد هاشم يذكرون. أما المحدث النوري فهو بعد ما نقل الوجوه المؤيدة لكون محمد بن الحسن هو الصفار زيفها واستدل على خلافه بوجوه سبعة. يعني اشتبه من أشخاص سبعة لا مو أشخاص سبعة، جاء بوجوه سبعة لإبطال أن المراد بمحمد بن الحسن هو الصفار. وجوه سبعة مو أشخاص سبعة. ثم ذكر بعض من كانوا في طبقة المشايخ الكليني وشاركوا الصفار في الاسم لهم محمد بن الحسن الصفار. لاحظ كم اسمها: محمد بن الحسن بن علي المحاربي واحد، محمد بن الحسن القمي اثنين، محمد بن الحسن بن بندار ثلاثة، محمد بن الحسن البرناني أربعة. أربعة أشخاص ضيف إليهم الصفار خمسة وأربعة أولاد. وهذه مشاكل يعني موجودة. وأما احتمال كون محمد بن الحسن هذا هو ابن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق كما زعمه بعض، فبعيد غايته يعني غاية البعد. لماذا؟ لأنه ابن الوليد من مشايخ الصدوق وقد توفي عام 343 اللي هو ابن الوليد، أي بعد 14 عاما من موت الكليني. واضح هو متأخر عن الكليني. الكليني قال له 14 سنة مات، فمن البعيد الكليني ينقل عنه. متفقين؟ الفائدة السادسة، هذه الفائدة بعد خيط الخامسة والرابعة، وهذه كلش قوية. هذه الفائدة السادسة يبدأ باسم محمد بن إسماعيل، بعد تحفظون الأسامي. أول واحد علي بن محمد، ثاني واحد محمد بن الحسن، هذا الثالث مسألة جدا مهمة، محمد بن إسماعيل. يلا من هو هذا محمد بن إسماعيل؟ هل هو ابن بديع؟ هذا ثقة جديدة. هل هو البرمكي؟ هل هو الزعفراني؟ شوف عندك ابن بديع والبرمكي والزعفراني، هذه الانتقاد واضح ولا؟ اذا دار بين هذين الثلاثة بعد ما يحتاج لمحن، لكن يدور بين اخرين مجهولين مثل الكناني، الجعفري، الصيمر القمي، البلخي، هذين مجهول الحال. الكناني والجعفري والصيمر القمي والبلخي مجهولين، هاي اربعة. اربعة وثلاثة سبعة. يلا تعال، من هو منهم؟ اختلفا اختلفا، هذا لين سبعة الآن مذكورين. صاحب المعالم ذكر أسماء هذا لين السبعة، وقال أصلا هذا محمد بن إسماعيل واحد ثامن غير السبعة. من هو هذا؟ قال هو محمد بن إسماعيل البندق النسابوري. واضح ولا؟ هو محمد ابن اسماعيل البندقي النيسابوري، وبعضهم بعد سواهم اجل من الثمانية بعد. واضح. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك يا اخي، محمد ابن اسماعيل اختص بالرواية عن من؟ عن الفضل بن شعبان، من خلال اختصاص محمد بن اسماعيل بذكر الحكاية عن الفضل بن شعبان يقرب ماذا؟ يقرب ان المراد من محمد بن اسماعيل اللي يقدر الكليني الرواية هو من؟ هو محمد بن اسماعيل البندق النيسابوري. زين شيخنا صاحب المعالم، هذا البندق النيسابوري هو من الثلاثة الاول الثقات، ابن بزيع والزعفراني والبرمكي، حتى يصير الرابع يعادل الأربعة المجهولين الكناني والجعفري والصيمري والبلخي، أم أنه لا من المجهولين يسويهم خمسة؟ يقول صاحب المعالم هو من الخمسة، هو من المجهولين، فصار خمسة في مقابل ثلاثة. واضح. ما دام طلع هذا البندق النيسابوري مجهول، بعد مشكلة يقع إشكال في السنة، يصير مشكل السند الذي يفسر به الكليني بعنوان محمد بن اسماعيل يريد به النيسابوري، النيسابوري البندقي، وهذا مجهول. واضح. هذا الاحتمال اللي احتمله صاحب المعالم طواب الكلباتي في سماء المقال والتستري في قاموس الرجال. واضح ان شاء الله. لكن الشيخ البهائي اختار انه البرمكي. على اختيار الشيخ البهائي البرمكي، البرمكي ثقة. واضح ان شاء الله. الى هنا الى هنا يا اخوة، الى هنا يا اخوة، ذكرنا اليكم كم اسم؟ ثمانية اسامي، وذكرنا اليكم مختار صاحب المعالم الذي ايده التستري والكلباتي، قالوا هو النيسابوري البندق النيسابوري وهذا مجهول. وذكرنا لكم ايضا كلام منه الشيخ البهائي الذي يرى انه البرمكي، والبرمكي ثقة. طبعا يا اخوة ممكن يكون البرمكي، ممكن يكون الزعفران، لكن ابن بديع ما يمكن، محمد بن اسماعيل ابن بديع. لماذا؟ لان ابن بديع من اصحاب الرضا سلام الله عليه. واضح ولا؟ كيف الكليني يروى عنه مباشرة؟ متفقين؟ الكليني لا يمكن ان يروي عن ابن بديع مباشرة، لان ابن بديع من اصحاب الامام الرضا فلابد اذا سببنا الماء للمذيع يعني يوجد انقطاع في السند، ارسال واصفه مقطوعه بين الكلين وبين ابن بذيع، وهذا بعيد. او تصحيح محمد بن اسماعيل بدل ما يقولوا البرمكي قالوا ابن بذيع، واضح ولا؟ نقرا هذا المقدار، والبعيد ان احنا نثبت ان ابن بذيع هو ليس ابن بذيع. الفائده الثالثه، قال صاحب المعالم في الفائدة 12 من مقدمة كتابه المنتقى، منتقى الجماعة في الأحاديث الصحيحة والحسان، يأتي في أوائل أسانيد الكافي محمد بن إسماعيل، وهذا كثير ما يأتي محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس غير واضح مبهم، لأن الاسم محمد بن إسماعيل مشترك في الظاهر بين سبعة رجال، وهم واحد محمد بن إسماعيل بن بذيع الثقة الجليل، هذا الثقة الآخر بينه وبين الكلين وصار ثاني، ومحمد بن إسماعيل البرمكي الثالث، ومحمد بن إسماعيل الزعفراني، وهذان وثقهما النجاشي من البرمكي والزعفراني. بعد الرابع ومحمد بن إسماعيل الكناني، الخامس ومحمد بن إسماعيل الجعفري، السادس ومحمد بن إسماعيل الصينر القمي، السابع ومحمد بن إسماعيل البلخي، وكلهم مجهول الحال، منهم كلهم الأربعة الكناني والجعفري والصينر القمي والبلخي. ثم استدل صاحب المعالم على نفي كون محمد بن إسماعيل المذكور أحد السبعة المذكورين، وأضع ما ذكر استدلال على النفي. الشيخ السبحاني ما نقل استدلال صاحب المعالم على الناس، يريد ان يبين رأي صاحب المعالم بعد ان نفى السبعة ثبت الثامن له النيسابوري المندق النيسابوري. ثم استدل على نفي كون محمد بن اسماعيل المذكور احد السبعة المذكورين، واضاف صاحب المعالم ويحتمل كونه محمد بن اسماعيل غيرهم غير السبعة، بل هو اقرب ان غير السبعة، فإن الكرشي ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عنها، حكاية قضية يعني عن الفضل بن شاذان، وقال من اللي قال الكرشي إن أبا الحسن محمد بن إسماعيل البندق النيسابوري ذكرها، ذكر هذه الحكاية القصة الواقعة اللي صارت، من اللي ذكرها؟ الكرشي ذكرها وقال من اللي جاب هاي السالفة؟ النيسابوري، واضح الذي حكى النيسابوري. يقول هكذا صاحب المعاني، ولا يخفى ما في التزام صاحب الاسم المبحوث عنه، من هو صاحب الاسم المبحوث عنه اللي نبحث عنه؟ محمد بن اسماعيل، التزام للرواية عن الفضل بن شاذان، لان عندنا احنا لاحظ هو اختص بحكاية هذا الحكاية عن الفضل بن شاذان، وعندنا محمد بن اسماعيل يروي عن منه؟ عن ابن الفضل بن شاذان، إذن هذا محمد بن إسماعيل هو البندق النيسابوري، واضح؟ ولا يخفى ما في التزام صاحب الاسم المبحوث عنه، يعني محمد بن إسماعيل من دون عقل، بالرواية عن الفضل بن شاذان، ما يخفى ماذا؟ من الدلالة على الاختصاص به، يعني على اختصاص محمد بن إسماعيل ابن البندق النيسابوري به، يعني بالفضل بن شاذان. ونقل الحكاية عن الرجل المذكور يؤذن بنحو ذلك فيقرب كونه هو، يعني ونقل الحكاية الواقعة، يعني ونقل الكشي للواقعة عن الرجل المذكور عن منه؟ محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، يؤذن يعني يبشر بنحو ذلك، يعني نحو ذلك يعني الاختصاص، اختصاص البندق النيسابوري بمن؟ بالفرض ابن شاذان، فيقرب كونه هو، يعني فيقرب كون محمد بن اسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو، يعني محمد بن اسماعيل بندق النيسابوري، واضح؟ ثبتنا. يلا وش يقول الان صاحب المعالم؟ يقول ثم ان حال هذا الرجل محمد بن اسماعيل بندق النيسابوري مجهول ايضا، لا حول ولا قوه الا بالله، اذ لم يعلم له ذكر الا بما رايت، ما الى ذكر الا انه اختص بنقل الحديث عن من؟ الحكايه عن الفضل بن شاذان، فليس في هذا التعيين، يعني حينما عينا ان محمد بن اسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو البندقي كثير فائده، ولعل في اكثار الكليني من الروايه عن شهاده بحسن حاله، واضح ان شاء الله. زين يقول وما احتمله صاحب المعالم الا ان انوثق، يعني يقول انوثق طريق لان انوثق ماذا؟ اكثار الكليني من الروايه عنه، هذا يدل على حسنين. اذا قلنا ان اكثار الجليل يدل على الوثاقه، وما احتمله صاحب المعالم ان المراد به البندق المنتابوري هو ما قواه الكلباسي في سماء المقال والدستري في قاموس الرجال ومال إليه كثير من الأعلام، خلافا لشيخنا البهائي في مقدمة مشرق الشمسين حيث اختار كون الرجل هو البرمك الثقة، وخلافا لابن داود فإنه قال ابن داود أراد ماذا؟ هذا إن شاء الله إن شاء الله. إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ففي صحتها قولان، فإن في لقائه له يعني في لقاء محمد بن يعقوب له يعني محمد بن إسماعيل يقصد ابن بريد إشكالا، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما بين محمد بن يعقوب وبين محمد بن إسماعيل بن بريد، وإن كانا مرضيين معظمين، من هم المرضيان المعظمان؟ الكليني وبن بريد. ليش عرفنا انه ابن بزير؟ لان قال واسطة، يعني في فاصلة بين محمد بن اسماعيل وبين الكليني، وظاهر هذا الكلام انه ابن بزير كما قال صاحب المنتقى وناقش فيه بان الكليني اجل من ان ينسب اليه. هذا التدليس الفاحش. ما هو التدليس الفاحش؟ يذكر رواية عن ابن بزير وما يذكر الواسطة. واضح؟ ولو سلمنا كون الرجل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.